بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رحلتنا إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بحضرتك وحياكم الله. وما زلنا مع رحلتنا إلى الآخرة، واليوم الحلقة عن الحساب. كانت الحلقة السابقة عن العرض على الله سبحانه وتعالى، وقبلها كانت هناك حلقات عن فصل القضاء والبعث وغيرها من الأمور. فاليوم نريد أن نسمع عن الحساب، فلتتفضل مشكورا فضيلة الشيخ الدكتور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رحلتنا إلى الآخرة نمضي قدما بإذن الله تبارك وتعالى مع الحلقة 33 إن شاء الله جل وعلا. ومن بعد مقدمات ارتبطت بالآخرة، كان الكلام عن الآخرة نفسها متمثلا في يوم البعث والوقوف على أرض المحشر، بما في أرض المحشر من دنو الشمس وزفرة جهنم وأنواع الناس في خروجهم وحشرهم. ثم فصل يأتي الكلام عن الشفاعة والتي ترتب عليها فصل القضاء، فقضى الله عز وجل بين جميع الخلائق عدا الثقلين الإنس والجن. ثم بدأ فصل القضاء بين الثقلين، وبدأ بحقوق العباد متمثلا في الدماء. ثم نادى الله على الخليقة: كل يتبع من كان يعبد، اتبعوا آلهتكم أو الحقوا بآلهتكم، ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله. فخلائق كثيرة زج بها في نار جهنم والعياذ بالله، لم يقم الله عز وجل لهم وزنا. ثم جاء لبقية الخلائق، فكان الامتحان في عرصات الموقف بكشف الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ففصل الله عز وجل بين المؤمنين وبين المنافقين. ثم كان العرض على الله عز وجل، حيث سئلت الملائكة وسئلت الرسل وسئلت الأمم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وتم العرض على الله عز وجل، يسأل المؤمن عما فعل، وقد ستره الله في الدنيا والآخرة، وأسدل عليه كنفه وأسبل عليه ستره. والذي أبى إلا الإجرام والجهر بالمعاصي يفضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، وتراه يكذب الكتبة والشهود ويقول: ما يشهد علي إلا نفسي، فيختم الله على فيه، وتكلمه الجوارح: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم، واليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آية سورة ياسين وآية سورة النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وتراهم بعد ذلك حين يعطيهم الله عز وجل القدرة على الكلام أكذبت عليكم جوارحكم أيضا، فيتوجه باللوم إلى جوارحه، أنا كنت عنكن أدافع وأكافح وأناضل وأنتم تشهدون علي، لما شهدتم علي؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فكانت هذه صور من العرض على الله عز وجل. ثم الناس في طريقهم في عرصات الموقف مراحل، يجيء بعد العرض على الله أخذ الصحف وميزان الأعمال والمرور على الصراط، وهي أشد مواقف الحساب يوم القيامة. ولذلك أسمينا الحلقة بالحساب. ما المراد بالحساب هنا؟ أخذ الصحف، ميزان الأعمال، المرور على الصراط. ولذلك في قضية الحساب، لما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال لا، إنما ذاك العرض على الله، مجرد العرض الذي تحدثنا عنه، لكن عند الحساب تكون شدة. حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله، يعني يوم القيامة بما فيه من أهوال وشدائد، وأنت تعلم يعني لسان حالها، أنت تعلم كم أنا أحبك كم أنت تحبني، يعني ما أجدك، أما أجدك في مثل هذه الأهوال وتشبث بك وأنت زوجي وحبيبي ورسولي؟ ألا يجد الخليل خليله؟ ألا يجد الحبيب حبيبه؟ قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا، ثلاثة مواقف يوم القيامة ولا يذكر الحبيب حبيبه ولا الخليل خليله ولا الزوج زوجه أبدا، أما عند ثلاث فلا، عند أخذ الصحف، وعند ميزان الأعمال، وعند المرور على الصراط. ومعناه عند أخذ الصحف حتى يرى، إما أن يأخذ كتابه بيمينه فالنجاة والحمد لله، وإما هو آخذ كتابه بالشمال عياذا بك الله. وعند ميزان الأعمال تثقل الموازين بالحسنات، ولا تخف الموازين بكثرة السيئات. وعند المرور على الصراط ينجو أم يتردى؟ نسأل الله النجاة، نعوذ بالله من التردى. لكن لا أخفيكم سرا أن هذه المراحل ليس شرطا أن تكون بهذا الترتيب، افهموا هذا عني. بما معناه عندنا مشاهد يوم القيامة مع مراحل الحساب الثلاثة هذه، منها ما يسبق ومنها ما يلحق، مثل ما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثلا تارك الزكاة لمجرد ما يطلع يوم الحشر يبسط له بقاع قرقة، مكان واسع فسيح، كان مانع للزكاة إبل غنم بقر أيا كان أموال، فهو في هذا المكان في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ليكن مانع مثلا للمانع زكاة الأغنام، تنطحه بقرونها وتطعه بغلافها بأظلافها، كلما انتهى آخرها عاد أولها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا موجود، لكن ما عندنا ترتيب يسبق أم يلحق. غالب الظن أنه من أول المطاف، لأنه بطول يوم القيامة 50,000 سنة. ستجدون مشاهد يوم القيامة عجيبة، فيها مشهد المفلس يوم القيامة، فيها مشهد القنطرة التي هي لرد المظالم، فيها مشهد القنطرة التي هي لتصفية النفوس. يقينا مشهد القنطرة التي هي لرد المظالم يقينا أثناء الحساب وقبل أن يصل إلى الصراط، يقينا قنطرة تصفية النفوس بعد الصراط وقبل دخول الجنة، لأن هذه لتصفية النفوس فقط، إنما لتصفية الحسابات لرد المظالم هذه هناك قبل الصراط. كما أن هناك مشهد لا ينسى أبدا، هو مشهد الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقينا قبل الصراط. ما عندنا دليل يقول متى يذهب الناس للشرب للحوض، ما في، لكن يقينا قبل الصراط، لأنه بعد الصراط هو خلاص عند باب الجنة، ويجد عند باب الجنة عينان يشرب من إحداهما ويتوضأ من الأخرى، فإذا شرب فيرتوي ولا يظمأ أبدا، وإذا اغتسل أو توضأ من الأخرى لا يبأس أبدا ولا يشيب أبدا ولا يهرم أبدا. إذن ما الداعي للحوض بعد الصراط؟ يقينا أن الحوض قبل الصراط، لكن العلماء يجتهدون بعد ما يطلع من الحوض، بعد ما يطلع من القبور وهم عطاشة والشمس دنت من الرؤوس والعرق يجدون الحوض ممكن، ولا بعد العرض على الله يجدون الحوض ممكن، أثناء مراحل الحساب أخذ صحف وميزان أعمال ومرور على الصراط ينظرون، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام واقف يلوح لأمتي تعالوا تعالوا اشربوا تعالوا، انتوا عطشتوا كفاياكم تعب تعالوا، هو في هذا الوقت، لكن بعد كده لا خلاص. فأنا الآن بذكر لكم ثلاثة أمور رئيسة: أخذ الصحف، الميزان، الصراط. لكن هرجع إن شاء الله أخذ ما بين هذه الثلاثة أتحدث عنها من ضمن الرحلة إلى الآخرة، والمشاهد التي نراها يوم القيامة، والحوض مين يشرب ومين يمنع. يقينا ناس كتير من هذه الأمة وجايين وما شاء الله مش تارك الصلاة، خلي بالك ده والله بيصلوا، تاركوا الصلاة ده موضوع كبير، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، الصلاة. فإن نجح في هذا الامتحان أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن قبل صلاته قبلت سائر أعماله، وإن ردت عليه صلاته ردت عليه سائر أعماله. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عملي، وإن فسدت ردت عليه وسائر عملي. نعوذ بالله. هيجي لك ناس يوم القيامة رحين النبي عليه الصلاة والسلام يشاور لهم شايفهم من أمته، وهو الصحابي بيسأله يقول له أنت تعرف أمتك يا رسول الله وسط الأمم؟ قال له طبعا. أرأيتم لو أن عند أحدكم خيلا بهما، يعني سود، وبينهم خيل محجلة، غر محجلة فيها أبيض، لون أبيض في الوجه وعند الرقبة وعند اليدين والرجلين، أتعرفون؟ قال طبعا. قال فكذلك أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ناس بتصلوا وحافظ على صلاة الفجر، والعياذ بالله، أهل بدع، أهل بدع وضلالات. إيش الصوفية على الشيعة على باش على خوارج على مرجئة على دواعش على مداخلة على بلاوي كثيرة، كله أصحاب بدع أصحاب ضلالات. وقال إيه رحين يشربوا عطشانين، ولا الملائكة واقفين عاملين سور حاجز كده، ارجع ارجع جدع انت، هو خرب، لا مش خرب بيتك، الملائكة مش كده، ارجع ارجع. يوم النبي عليه الصلاة والسلام الواقف على الحوض، لماذا تردونهم؟ لماذا من الشرب تمنعونهم؟ إنهم من أمتي، لا ترونهم غرا محجلين من آثار الوضوء؟ فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، أحدثوا يعني ابتدع. الرواية الثانية إنهم على أعقابهم قد نكصوا، المرتدون دول والعياذ بالله، علمانيون، ليبراليون، ماسينيون، حداثة، والوا الكفرة، حكموا بغير ما أنزل الله، هذا كله يدخل في نطاق إنهم على أعقابهم قد نكصوا. أقول ألا فسحقا، ألا فسحقا. طيب حتى لا أتوهكم وحتى لا تختلط الأوراق، خلينا النهاردة مع الحساب. بس أنا حبيت أقول لكم خلوا بالكم، الحساب ده مش هو الثلاثة، هذا في كمان مشاهد، لكن هذه لها الأولوية والأهمية فلنذكرها إن شاء الله. يبقى من بعد العرض على الله عز وجل، ممكن هم في طريقهم لأخذ الصحف زي ما قلنا، تيجي حكاية القنطرة لتصفية المظالم، تيجي حكاية أنه يشرب من الحوض أو يمنع، أو المهم هو دلوقتي واخذ الطريق إلى أخذ الصحف. فيمضي الناس في طريقهم في عرصات يوم القيامة لأخذ الصحف. أخذ الصحف دي الشهادة، النتيجة اللي هياخدها، نتيجة ما عمل في الدنيا. عندنا زي في الدنيا كده إيه، واحد يعرف النتيجة ناجح أو راسي، ده اسمه أخذ الصحف. طب أنا عاوز أعرف درجاتي، ده أخذ، ده ميزان الأعمال اللي بيبين الدرجات بمثقال الذرة. إيه والله مثقال ذرة، يعرف الدرجات مظبوطة. وبعدين يجي الصراط بقى، ده اللي هو هيبقى إيه، المكافأة أو الجزاء. فأخذوا الصحف، يمضي الناس في طريقهم في عرصات الموقف، ويقفون فينظرون تطاير الصحف من تحت العرش. كل الصحف موجودة تحت العرش، العرش ده بسم الله ما شاء الله، يعني نحن لا نتخيل العرش، لكن الصحف عندهم. زي ما برضو ذكرت لكم حكاية إنه إزاي يلتقي السور من إسرافيل، والسور ده دائرة من دوائره أعظم مما بين السماء والأرض. فالصحف، صحف العباد جميعا، تخيل كل العباد تحت العرش، يأمر الله عز وجل هذه الصحف أن تتطاير، تصبح كالطير. ولذلك تقرأ هذا في قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. رحم الله الحسن البصري، كان إذا قرأ هذه الآية قال: لقد أنصفك يا ابن آدم من جعلك حسيب نفسك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، شوف أعمالك حبيب، شوف. فتتطاير الصحف لتصل إلى أصحابها من الناحية التي ترتبط بأعماله، مؤمن عمل صالحا تأتيه من قبل اليمين، فاسق فاجر كافر مرتد منافق والعياذ بالله تأتيه من اليسار الشمال. قال إيه كمان لما تجي له من ناحية الشمال مش عاوز حد يشوف، فيتوارى كده من الصف الواقف فيه ويرجع ايده عشان يستلم الكتاب من وراء ظهره، لان القران ذكر بشماله ومن وراء ظهره في اهل الشمال وبيمينه في اهل اليمين. ولذلك تقرا قول الله عز وجل في سوره الانشقاق: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم اجعلنا منه، اللهم اجعلنا منه، اللهم اجعلنا منه، فينا كتبنا بإيماننا يا رب. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. لماذا هذا؟ إنه ظن أن لن يحور، إنه مش يعود ولا يرجع ولا يبعث ولا يحاسب. بلى إن ربه كان به بصيرا. تأتي الكتب للناس وكل واحد هيقرأ كتابه، تبسط الكتب أمام الناس كما في قول ربنا عز وجل في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يا الله، كل شيء مسطر في الكتاب. مين المشفق؟ المجرم. فترى المجرمين مشفقين مما فيه. دلوقتي أشفقتم؟ الآن خفتم؟ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويعترفون ويقولون يا ويلتنا، أعوذ بالله، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هل في حاجة زايدة نقص؟ أبدا. ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. من لطف الله عز وجل بهذا الإيمان إنه أول ما يقرأ يقرأ سجل الحسنات فيفرح ويبيض وجهه. الكافر والفاجر والمنافق والعياذ بالله أول ما يقرأ يقرأ سجل السيئات، يقرأ عمله الصالح فيحزن ويسود وجهه، وهو قول ربنا عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعوذ بالله. يبقى دول ناس كفار أو مرتدون. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعوذ بالله. وما أكثرهم في هذا الزمان. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. وتفسر رحمة الله هنا بالجنة للسياق. ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. عند أخذ الصحف تظهر النتائج، ولذلك هم في الأخير فريقان: إما آخذ كتابه بيمينه أو آخذ كتابه بشماله، حتى ولو من وراء ظهر، وراء ظهر من دم ظهر الفضيحة موجودة. نعوذ بالله، اللهم استرنا بسترك الجميل. ولذلك سورة الحاقة فصلت لنا قضية أخذ الصحف مباشرة بعد العرض على الله، فقال الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية المرحلة اللي بعدها إيه؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. عارف الولد اللي نجح بالشهادة الابتدائية ولقى نفسه طالع من العشرة الأوائل وخدها جري من المدرسة لغاية البيت عشان يقول لأبيه وأمه وأخواته وجيرانه انظروا أنا نجحت أنا تفوقت اقرأوا كتابي شوفوا شهادتي شوفوا درجة. فرحة ما أقولكش فرحة الأطفال بالنجاح والتفوق. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. فرج عليه هو ضاير ضاير في عرصات الموقف يا جدعان نجحت أخذت كتابي بيميني والله نجحت والله لقد فزت هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وظننت في القرآن بمعنى أيقنت إني ظننت أني ملاق حسابي النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية في الدنيا صمتم وتعبتم الآن كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا منه اللهم اجعلنا منه اللهم اجعلنا منه يا رب يا رب. طيب ده الفريق الأول اللي نجح وفرحان وهيمن على وجهه. الثاني اللي خد الكتاب بشماله والعياذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها يعني الموتى الأولى يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. المال اللي عشت عشان والدنيا راح راح ولا الجنود ولا الحشود ولا السلطان ولا خطباء السلطان ولا كل اللي كان بينافق ولا كل اللي كان بيحرص هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. والول والول براحتك يا مجرم والول براحتك يا ظالم وقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. إيه النتيجة يا رب؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يبقى عامل زي حباية السبحة في السلسلة اللي داخلة من الفم وطالعة من الدبر ذرعها 70 ذراعا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لكن يا رب عملي يا رب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الناس اللي بتموت جوعا في بلاد المسلمين، ما تلاقيش واحد بيموت جوعا في بلاد الكافرين. لا، أجرة البطالة، راتب البطالة يخليه يعيش عيشة كريمة. إنما في بلاد المسلمين اللي ربنا فرض عليهم الزكاة بالقدر الذي يسع الفقراء، مجاعات، مجاعات في كل الدنيا، في سوريا مجاعات، في العراق مجاعات، في اليمن مجاعات، في أفريقيا مجاعات. أموال البترول، زكاة البترول فقط ممكن تجعل فقراء المسلمين من أغنى أغنياء العالمين. دول كلهم لازم يتحاسبوا ولازم يتعاقبوا. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. مش هيلاقي حد حميم ليه. مسنودين دلوقتي بالكفرة، اللي مسنود بترامب، واللي مسنود بالنتن النتنياهو، واللي مسنود ببوتين، واللي مسنود بشرق، واللي مسنود بغرب، وأصدقاء. يقول لك الأصدقاء والدول الصديقة والشقيقة والرشيقة والعشيقة، مش هيلاقوا، مش هيلاقوا حد. فماذا قال الله عز وجل؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. الصديق الحميم. ولا طعام إلا من غسلين. أعوذ بالله، طعام من أطعمة النار، الغسلين والزقوم. لما نتكلم عن النار والعياذ بالله نعرف أطعمة أهل النار وشراب أهل النار. مش هيلاقي حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا حال من أوتي كتابه بشماله، المرتدون، المنافقون، المجرمون، الظالمون، من أكلوا حقوق العباد، من زادت سيئاتهم على حسناتهم. يقوم كده يأخذ الكتاب بالشمال وعرف النتيجة. تلاقي ده لو يقدر ينتحر لانتحر، لو يقدر يعمل حق فين، يا ليتها كانت القاضية. إنما عدل ربنا. وصدق من قال: مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، واقرأ كتابك يا عبدي على مهل، واقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، واقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، نادى الجليل، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون لدار الخلد سكانا، والمؤمنون لدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، واجعلنا من أهل دار الخلد الساكنين. واجعلنا يا رب ممن يعطون الكتاب باليمين. آمين. ثم ماذا عباد الله؟ من أخذ الصحف إلى ميزان الأعمال ظهرت النتيجة. نعم. طيب ما التقدير؟ ممتاز، جيد جدا، ولا جيد مرتفع، ولا جيد، ولا مقبول، ولا راسب؟ والراسب ضعيف ولا ضعيف جدا؟ تعرف التقديرات دي اللي كنا بنحاسب عليها الطلبة في الجامعة، هتلاقيها يوم القيامة في الميزان كلها يعرف تقديره. ميزان، في ميزان يوم القيامة طبعا. وما أكثر الآيات التي تحدثت عن الميزان والموازين وثقل الميزان وخفة الميزان. لمن قرأ القرآن وتدبر كلام الرحمن اسمع: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. آية الأنبياء ومنها إلى آية المؤمنون، حيث يتقدم الناس لميزان أعمالهم فيكونون عند الميزان صنفان: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وتثقل الموازين بالإيمان والحق والعمل الصالح. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعوذ بالله. خفة الموازين بالكفر، بالردة، بالأعمال الصالحة، السيئات، بالهوى. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. نعود إلى آيات الموازين والوزن في سورة الأعراف. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. آيات في مقدمة سورة الأعراف، ثم ماذا؟ سورة القارعة، وجل الناس يحفظها. يقول الله عز وجل مبينا سعادة من ثقلت موازينه وشقاوة من خفت موازينه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. نعوذ بالله، أمه يهوي على أم رأسه في نار جهنم. فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. نعوذ بالله. فالسعيد من ثقلت موازينه، والجزاء فهو في عيشة راضية. اللهم اجعلنا منهم. والشقي من خفت موازينه، ما جزاؤه؟ فأمه هاوية يهوي على أم رأسه في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك فسرها ربنا وما أدراك ما هي، نار حامية. نعوذ بالله. الميزان، نحن كمسلمين أو كأهل سنة، كأهل سنة نؤمن بالميزان يوم القيامة. في حد يا شيخ لا يؤمن بالميزان يوم القيامة من المسلمين؟ أوه ما أقول لك شيء، بلاش الحتة دي. عندك المعتزلة من ساعة ما نشأوا في القرن الثاني الهجري، وواصل ابن عطاء اعتزل شيخه الحسن البصري سيد التابعين وإمام الدين، والمعتزلة ينكرون الموازين. ومن جاء بعده من أهل الحداثة والعقلانية ومنكر السنة اللي يتسموا بالقرآنيين، عندك المعتزلة عندهم في أصولهم الخمسة إنكار الموازين. وعندهم عاوز أقول لك كمان، عارف الأصول الخمسة دي اللي عند المعتزلة مين اللي آمن بها؟ الشيعة الرافضة، اللي كان كل قضيتهم الإمامة العظمى، وإنها لسيدنا علي، وإن هي بالنص والتعيين. لما انشقوا عن المسلمين قالوا طب بقية الدين، راحوا واخدين ما عند المعتزلة من دين، فجمعوا شر ما عندهم على شر ما عند المعتزلة، فاجتمع فيهم الشر كله. دول كلهم بيشكوا في الموازين وبيأولوها، فيش حاجة اسمها ميزان يوم القيامة، ولا صراط ولا شفاعة، والجنة والنار تفنيان، وزيهم الجهمية، الجهمية والعياذ بالله. كل دول ناس محسوبين على المسلمين وبينكروا أمورا عظيمة من أمور الدين ومنها الميزان. يبقى زي ما أقول لك دي مصيبة، خلينا نبعد عنها دلوقتي. لكن نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بالميزان كما ذكره ربنا في القرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. إذا كنت قرأت آيات من القرآن ففي السنة قوله عليه الصلاة والسلام أثقل شيء يوضع في الميزان خلق حسن. أثقل شيء يوضع في الميزان خلق حسن، هذه حديث في السنة. طيب نأخذ المعلومة اللي تهمنا في قضية الميزان نقلا عن الإمام القرطبي رحمه الله. قال فيه: قال العلماء إذا انقضى الحساب بالعرض وأخذ الصحف، إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لنفس الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها، فيكون الجزاء بحسبهما. زي ما قلتها لك كده، أخذ الصحف إعلان النتيجة، وميزان الأعمال إظهار التقدير. قال: وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هنا جاءت موازين جمع، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون هذا الجمع المراد به الموزونات، الأعمال صالحة أو طالحة، فعشان كده جمع. ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة لا باعتبار تعدد الموازين. ممكن ولا ممكن يكون في أكثر من ميزان أو لكل إنسان ميزان، الله سبحانه وتعالى أعلم. أما صفة الميزان، فالميزان له كفتان عظيمتان، يقال كفة وكفة بكسر الكاف، يبقى كفتان عظيمتان، لو وضعت السماوات والأرض في واحدة لوسعتهما. فأما كفة الحسنات فنور، فأما كفة الحسنات فنور، وأما كفة السيئات فظلمة. والميزان منصوب بين يدي العرش، وعن يمينه الجنة، وعن يساره النار. الميزان بين يدي العرش، عن يمينه الجنة، وكفة النور من ناحيتها، وعن يساره جهنم عياذا بك اللهم، وكفة الظلمة من ناحيتها. ثم يقال: ماذا عن الشيء الموزون؟ العلماء اجتهدوا في فهم الآيات والأحاديث، فقيل الموزون الأعمال، ظاهر الأمر أنها الأعمال، لكن قيل لهم الأعمال لا جرم لها، يعني الأعمال دي شيء معنوي، حسنات سيئات كيف توزن؟ قال ابن عباس: إن الله يخلق الأعراض أجساما، يعني الأشياء المعنوية تصبح حسية، إن الله يخلق الأعراض أجساما فتوزن. وفي رأي قيل قد يوزن صاحب الأعمال، العامل نفسه اللي ممكن يعني يثقل بحسناته وحسن أخلاقه، أو يخف بسيئاته وسيء أخلاقه، لكن لا أراه. والصحيح أنه توزن كتب الأعمال، الصحيح أنه توزن كتب الأعمال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المعنى في الحديث: أثقل شيء يوضع في الميزان خلق حسن. إذن الأعمال هي التي توزن. وهذا أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة، لما حضرته الوفاة أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي ليعهد إليه بالأمر من بعده، فقال: يا عمر، إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان إذا وضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان إذا وضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم تلا قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعوذ بالله. ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة خردل أو يرجح. حبة خردل. أيضا كان السلف رضوان الله عليهم يقولون: يا تعاسة من كثرت آحاده على عشرات، السيئة بواحدة والحسنة بعشرة، وتيجي يوم القيامة السيئات اللي هي آحاد تكون أكثر من الحسنات اللي هي عشرات، ومش بعشرة فقط، ده إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وتيجي السيئات تزيد. نعوذ بالله. والله هذا هو الغبن وهذا هو الهلاك. نسأل الله العفو والعافية. يا إما تثقل الحسنات فعلى بركة الله يعرف تقديره كذا، بعد ما عرف نجاحه والجنة قريبة يدوب هيعد الصراط بس، ويا إما ثقلت أو كثرت السيئات فخفت الموازين يبقى النار جنبه على شماله والعياذ بالله. طيب، واللي استوت حسناتهم بسيئاته، ده إن شاء الله نعمل فيه إيه؟ قال ده إن شاء الله لي دور تاني. إيه دور تاني؟ لا، هتسعفه إن شاء الله درجات الرحمة. الحسنات والسيئات خلاص هلا الميزان. طب حسنة واحدة يقوم الميزان بتاع الحسنات يثقل، أو سيئة واحدة تزيد يبقى ميزان السيئات هو اللي كده؟ لا، ده كده. بعدين إيه؟ ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس الشيء وإن كان مثقال حبة من خردل، حاجة كده إيه؟ خلاص استوت الحسنات. هو دول بقى لهم حال، دول يطلع الواحد يقعد الميزان كده يتأرجح، بديني فرصة يا رب، عندك فرصة، روح تعمل ايه؟ يقعد يطوف على أرض المحشر: أبي يا أبا يا أما يا أخواتي يا جخة زوجتي يا أولادي يا حبايبي، يروح يلف ودور عليهم بين الخلائق: أبويا مالك يا ابني؟ حسنة واحدة، حسنة واحدة. الميزان يثقل، سعادة السعادة كلها يا أبا، مش ممكن تدينا حسنة؟ ابنك فرد كبدك، ده انت يا ما اديتني في دلوقتي مش عاوز منك حاجات من اللي انت كنت حسنة واحدة. يا ريت يا ابني، يا ريت يا ابني، ما يتعزش يا ابني والله، حسنة واحدة. ما انا واقف مستني مش عارف هيحصل معايا ايه، نفسي نفسي يا ابني، بروح لأمي أحسن من أبويا، يمكن أمي يا أما بيصور يا حسن. يا ريت يا ابني، معقول يا أما ابنك هي رايح على جهنم؟ اديني حسنة. أبدا يا ابني والله ما يتعب. يا عالم يمين شمال، شوف المشهد ربنا بيحكيه، بيحكيه، والراجل هذا المسكين قاعد يدور على حسنة يوم القيامة، ودور ويسأل كل الأقارب عشان ياخذ حسن ابدا، كله ابعد ابعد. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا ربي محدش من قرايبي خالص، يكونش المثل اللي بيقولوا عليه الاقارب عقارب ده لا يتم دلوقتي. طب اشوف الناس الاغراب، الاغراب يمكن يكون عندهم رحمه عن القرايب. ادور يروح يسيب العيله ويدور على ما بعد العيله. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. نسأل الله العفو والعافية. مفيش حد يديلهم حسنة؟ مفيش. فينتظرون رحمة الله عز وجل ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام له شفاعات. حدثنا عن الأولى منها فصل القضاء المقام المحمود، والثانية منها في من يدخل الجنة من أمته بغير حساب 70,000 مع كل 1,000 70,000 أو مع كل واحد 70,000 ثم 3 حفيات من حفيات الرحمن جل وعلا. الشفاعة الثالثة بقى في الناس الغلابة دول، استوت حسناتهم بسيئاتهم، يقعدوا كده على حجاب بين الجنة والنار وينتظروا رحمة ربنا ثم شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهي دي اللي بنسميها ايه بالمنطق الدنيوي درجات الرأفة، ينتظروا لغاية لما تيجي لهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام عشان بعدها يدخلوا الجنة. وهنيجي للمشاهد بتاعت يوم القيامة وهنلاقي الناس دول قاعدين بين الجنة والنار ويبصوا لأهل الجنة ويا فرحتكم يا هناكم دخلتوا الجنة عملت يا رب، وربنا يقول لهم طب ما تبصوا على أهل النار. أعوذ بالله، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هتيجي سورة الأعراف والمشاهد نحكيها إن شاء الله، لكن دلوقتي بنختم بأنه كان هذا عن الميزان، فوجب الإيمان بما أخبر به ربنا عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم من أن أعمال العباد توزن يوم القيامة بميزان الحق والعدل الذي يزن بالخردلة، وأنه ميزان حقيقي وله كفتان. ورحم الله شيخنا ابن القيم إذ قال في الشافية الكافية النونية: أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان وكذلك تدخل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان وله لسان كفتان تقيمه والكفتان إليه ناظرتان، ما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. وقال آخر: تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت الستور عن المعاصي وجاء الذنب فكشف الغطاء. نسأل الله السلامة والستر والعافية. كان بودي أن أحدثكم عن المرحلة الثالثة المهمة أيضا من مراحل يوم القيامة، ألا وهي من مراحل الحساب، ألا وهي الصراط، لكن لا يتسع لها المقام الآن. إذن كان كلامنا عن أخذ الصحف وميزان الأعمال، ويبقى الكلام عن الصراط وعن المشاهد التي تكون يوم القيامة وعن الحوض، وذلك قبل الحديث عن المستقر الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله أن يجعلنا من فريق الجنة وأن لا يجعلنا من فريق السعير، أن يحسن خاتمتنا أجمعين وأن يغفر لنا أجمعين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على هذه المحاضرة وبارك الله فيكم. إذن إخواني الكرام، انتهت هذه الحلقة، ونلتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة. ونجدد الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور على هذه المحاضرات النافعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.